تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما خصائص العشر الأخيرة من رمضان؟ وما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها؟ فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخونا السائل يقول: ما هي خصائص العشر الأخيرة من رمضان؟ أي كيف يعمر الصائم هذه الليالي؟ أولا يا أخي، إن العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل ليالي الشهر، وهذا الفضل راجع لما أودع الله فيها من الفضيلة، أن في أحد لياليها ليلة القدر التي قال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر سورة. وأيضا القرآن نزل فيها، فإن ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من شهر. وقوله: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فكون أحد لياليها ليلة القدر، وكون هذه الليلة تدئ فيها نزول القرآن، كل هذا مما يدل على عظيم فضلها واختصاصها. ثم أيضا من خصائصها إحياء النبي لياليها كلها، فكان يخلط العشرين من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخل عشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة صلى الله عليه وسلم، فيجتهد فيها كما تقول عائشة: ما لا يجتهد في غيرها. من خصائصها كون النبي اعتكف فيها التماسا للقدر، فإنه اعتكف في أول الشهر وفي وسطه، فلما بين له أن ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان خص اعتكافه بها، أيضا دليل على خصوصيتها. فكون ليلة القدر التي قال الله فيها: ليلة قدري خير من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها أعظم من العمل في ألف شهر سواها ليس في ليلة القدر. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيحييها المسلم قد استطاعته بالصلاة، بالذكر، تلاوة القرآن، بالصدقة، وهكذا المسلم يقتدي بنبي على قدر استطاعته، ونسأل الله العون والتوفيق. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.